فإن المشرك إذا تاب يزوج، فكيف بالزاني إذا تاب؟ فالعبرة بالإصراء على الذنب لا يزوج، هذا هو الصحيح في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية. ما المقصود بالزاني هنا؟ المصر على الزنا، إلا زانية إلا المصر على الزنا. نعم. أحسن الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال كثير من السلف في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة يعني وأنتم محدثون، وقال آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة وكلاهما قريب، وقال آخرون بالمعنى أعم من ذلك فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث على سبيل الإيجاب وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلاة بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، وقال إني عمدا فعلته يا عمر. وهكذا رواه مسلم أهل السنن من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد، وقع في سنن ابن ماجه من عن سفيان عن محارب بن جثار بدل علقمة بن مرثد كلاهما عن سفيان بن بريدة به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عباد بن موسى أخبارنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي حدثنا الفضل بن المبشر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلاة بوضوء واحد فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين، فقلت أبا عبد الله أشيء تصنعه برأيك؟ قال بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. وكذا رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن توبة عن زياد البكائي به. وقال أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهر كان أو غير طاهر عمن هو؟ قال حدثت أسماء بن زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهر كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات. وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عوف الحمصي عن أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ثم قال أبو داود ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فقال عبيد الله بن عمر يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمد وأيما كان فهو إسناد صحيح. وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان فزال محذور التدليس، لكن قال الحافظ ابن عساكر رواه مسلم. نحفظ الطريقة. إذا كان ابن حبان في الأول فهو صاحب الصحيح أو ابن حبان المفسر بالكسر، إذا كان محمد بن يحيى فهو ابن حبان. حفظت الحين؟ ابن حبان صاحب الصحيح. إيه في الأول. وقال ابن حبان صاحب ابن حبان. أو قال مثلاً ابن حبان البستي. أما محمد بن يحيى فهو ابن حبان. نعم. وهذا كله لا بد فيه من الرجوع إلى كتاب إيش؟ كتاب الحافظ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي خلاصة تلخيص المشتبه، أي الاسمين ينطق بحبان وأيهما ينطق بحبة، أيهما ينطق بثابت وأيهما ينطق بنابت. نعم. الحين أيهما ينطق بعلي وأيهما ينطق بعلي؟ هذه مرة لا بد من ضبط هذا، وهذا لا يمكن ضبطه إلا من طريق المشايخ أو من طريق هذه الكتب الخاصة. نعم. إذا قال ابن ابن حبا ابن حبان الصحيح. أيوة صاحب الصحيح. صلى الله عليه.

وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ؟ فقال لم أصلي فأتوضأ. وقوله فاغسلوا وجوهكم، وقد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء إلى أن تقدير، لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم أي له. وقد ثبت في الصحيحين من حديث الأعمال بالنيات، وإنما لكل من ما نوى. ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه، لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما قبل أن يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وفي النزعتين والتحذيف خلاف هل هما من الرأس أو من الوجه. وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان، أحدهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به في المواجهة. وروي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال اكشف فإن اللحية من الوجه. وقال مجاهد هي من الوجه. طبعا الصحيح من أقوال أهل العلم أن العذارة اللي هو سماها المصنف بالنزعتين، اللي هو البياض اللي بين الأذن وبين منبت الشعر هنا، شوفه البياض هذا، الصحيح أن هذا تابع للوجه، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. كذلك العنفقة الصحيح أنه تابع للوجه وليس للحية، فإن كانت العنفقة خفيفة لابد من الغسل، إن كانت كثيفة فهي تابعة يجزي المسح. وإن كانت المرأة ذات شعر وتزيل شعر حاجبها من أعلى، عفوا جبينها من أعلى، أما الحاجب لا يجوز، فلا بد إذن من غسل المكان الذي أزالت الشعر منه، لأن الشعر لم يكن معتادا أصلا في هذا المكان. نعم، أحسن الله عليكم. وقال مجاهد هي من الوجه. ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت لحيته طلع وجهه؟ ويستحب للمتوضي أن يخلي لحيته إذا كانت كثة. يا سلام، العرب إذا طلع الغلام إيش؟ نبتت لحيته طلع وجهه. الناس اليوم يحلقون لحام يخفون وجوههم. انتكست الموازين، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جامرة عن أبي عن أبي وائل قال رأيت عثمان يتوضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعل. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق، وقال الترمذي حسن صحيح وحسنه البخاري. قال أبو داود حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا أبو المليح حدثنا الوليد بن زوران عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكيه يخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني به ربي عز وجل. تفرد به أبو داود. وقد روي من هذا الوجه من غير وجه عن أنس. قال البيهقي وروينا في تخليل اللحية عن عمال نعيش توم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي وغيره، وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي ثم عن النخعي وجماعة من التابعين. اللحية الصحيح من أقوال أهل العلم أن تخليلها سنة وليس بواجب. اللحية تخليلها سنة وليس بواجب. قبل كم صفحة الحديث الذي فيه روى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، صح؟ يقول في النسخة اللي عندنا مكتوب فقال لما أصلي فأتوضأ، هكذا صح؟ لم أصلي فأتوضأ، لا هو الصواب لما أأصلي بهمزتين، هكذا في صحيح مسلم، فصححوها في صحيح مسلم بهمزتين. عندك شنو بهمزتين؟ الحمد لله زين، عندنا بهمزة واحدة، أتعبتني هذه نسخة قديمة أحسن، قديمك أحسن. لما أصلي فأتوضأ؟ هذا هو الصواب. نعم يلا ارجع إلى حيث كنت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحيح وغيره أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق. فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله أو هما مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك بما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الرزقي ابن رافع الزرقي عن رفاعة بن رافع الزرقي بني زريق من الذين سكنوا المدينة قديما من الأنصار. نعم أحسن الله عليك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته توضأ كما أمرك الله أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما في رواية الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر. وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليدع في منخريه من الماء ثم ينتثر. والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق. الصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبتان. لما واجبتان؟ لعلتين. الأول أنهما من الوجه، والثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فقال بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صحيح. لاحظ الآن هذا الأمر العجيب. وقال من توضأ فليستنثر، وقال فليجعل في منخريه من الماء ثم ليستنثر. هذا أمر ولا لا؟ إذن هذا الدليل على الوجوب. فإن قال قائل فالعينان من الوجه فلما لم يجب غسلهما؟ نقول لعدم الورود. نعم، وقد كان ابن عمر يفعل ذلك ونهاه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم أحسن الله عليك. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح رأسه ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ. ورواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي به. وقوله وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق كما قال تعالى ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقد روى الحافظ الدرقطني وأبو بكر البيهقي عن من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. ولكن القاسم هذا متروك الحديث وجده ضعيف والله أعلم. ويستحب طبعا صورة إدارة الماء كيف يدار الماء على مرفقين له صورتان. الأولى أنك تأخذ الماء مثلا في كفك اليمنى ثم ترفع به هكذا حتى إذا ظننت أنه وصل إلى الكتف تقول به هكذا. هذه الصورة الأولى من الإدارة، واضح؟ الصورة الثانية من الإدارة أنك تأخذ الماء بيدك اليسرى ثم تديره على اليد كاملا، والأول هو المعتمد عند الشافعية. أحسن الله عليك. ويستحب المتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه لما روى البخاري ومسلم من حديث نعيم المجمر كان يجمر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فسمي بنعيم المجمر. أحسن الله عليك. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم ابن قتيبة عن خلف ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. طبعا قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هل هو من الحديث أو مدرج من قول أبي هريرة رضي الله عنه؟ فيه قولان لأهل العلم، والصواب أنه ثابت من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بإطالة الغرة مجاوزة حد الفرض ليبلغ اليقين

ثلاثة أقسام: قسم يغسل أبدا وهو الوجه واليدان فقدمت، وقسم يمسح أبدا وهو الرأس فجاء ذكره بعد، وقسم يغسل إن كان مكشوفا كالوجه واليدين ويمسح إن كان مغطا فأخر لذلك ليصح عطفه على الاثنين. شفت الفائدة؟ لا، إن كان مكشوفا كالوجه واليدين القدم يغسل، إن كان مغطا فيمسح كالرأس. نعم، أحسن الله عليك. طبعا ده تابع للرأس قولا واحد. ومنهم من قال: لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب فقطع النظيران النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين، دل ذلك على إرادة الترتيب. ومنهم من قال: لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قالوا: فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب، أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ولا قائل به فوجب ما ذكرناه. طبعا حتى نعرف وجه قول أبي حنيفة رحمه الله، هو إمام من أئمة المسلمين، لماذا قال بعدم الترتيب؟ لأنه عنده قاعدة أخرى، وهي أن الوضوء عنده في الأصل ليس عبادة مستقلة، بل هي عبادة معقولة المعنى. ثم ذكر ذلك وقال: أرأيت لو أن رجلا اغتسل فغسل رجليه أولا، ثم غسل يديه، ثم غسل فخذه، ثم غسل رأسه، ثم غسل بطنه، يجزي؟ قالوا: نعم. قال: إذن هذا مثله. عرفتم كيف؟ ولكن نقول أن هذا الكلام من حيث القياس صحيح، لكن من حيث النص لا يصح. نعم، أحسن الله عليكم. قالوا: فلا يخلو. قالوا: فلا. وأما القراءة الأخرى، وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس، وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح. فقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي، حدثنا حميد قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة، إن الحج خطبنا بالأهواز ونحن معه، فذكر الطور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإنه ليس شيء من بني آدم أقرب من خبثه من قدميه. الله أكبر. أقرب من خبثه أو من خبثه. نعم، أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فقال أنس: صدق الله. وكذب الحجاج، قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأرجلكم، نعم، على قراءة الجر. نعم. وقال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما. إسناد صحيح إليه. طبعا المسح له صورتان: الصورة الأولى أن يمسح القدم لأنه عليهما شيء، فحينئذ يكون المسح خفيفا كمسح الرأس. الصورة الثانية أن يكون القدم مكشوفا، فحينئذ لا يجزي إلا مسحا كثيرا أو غسلا. نعم، أحسن الله عليك. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل، حدثنا مؤمن، وحدثنا. العجيب أن الشيعة لما يحتجون بقراءة الجر، ها؟ ما يمسحون. شو تقول لهم؟ قل لهم: ما يخالف، قراءة الجر من رواها؟ أهل السنة. طيب وقراءة الناس من رواها؟ أهل السنة. إذا احتجتم بقراءة الجر الذي عندهم احتجوا بقراءة الناس، فإن قراءة الجر هي ثابتة عندنا من طريق من؟ من طريق ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة وأبو جعفر وخلف. نعم، أحسن الله عليك. وأما قراءة النص فهي قراءتنا، قراءة نافع وقراءة ابن عمر وقراءة ابن عامر وقراءة حفص وقراءة الكسائي ويعقوب. نعم، أحسن الله عليك. قال: حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل، وهذا أيضا إسناد صحيح. وقال: طبعا المقصود نزل القرآن بالمسح يعني على قراءة الجر، هذا كله تفسير لقراءة الجر. نعم، أحسن الله عليك. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا محمد بن ميسرة الخراساني عن ابن جرير عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبد الوهاب حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال عن ابن عباس امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال هو المسح. ثم قال وروي عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر محمد بن علي والحسن في إحدى الروايات وجابر بن زيد ومجاهد في إحدى الروايات نحوه. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علي حدثنا أيوب وقال رأيت عكرمة يمسح على رجليه وكان يقوله. وقال ابن جرير حدثني أبو السائب حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشاعر كل ما ثبت عن السلف من المسح على الرجلين فإنه ثابت. إذا ثبت عندهم فإنه يحمل على أمرين، إما على قراءة الجر وأن القدم كان مغطاة، هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه، نعم، أو أنه لم يبلغهم قراءة النص، نعم. وقال ابن جرير حدثني أبو السائب حدثنا ابن أجريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح. ثم قال الشعبي ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا. وحدثنا ابن أبي زياد حدثنا يزيد أخبارنا إسماعيل قلت العامل إن ناسا يقولون أن جبريل نزل بغسل الرجلين فقال نزل جبريل بالمسح. فهذه أثار غريبة جدا ويحملكم على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره من السنة السابعة في وجوب غسل الرجلين، وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول العربي جحر ضب خرب، وفي قوله تعالى جحر ضب خرب، يعني الأصل أن يقول جحر ضب خرب. طيب ليش قالوا خرب؟ باعتبار تناسب الكلام، نعم. وكقوله تعالى على عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، نعم، سندس خضر، ما قال سندس خضر. لو كان في غير القرآن كان يقول سندس خضر، الصفة والصفة تتبع الموصوف، نعم، أحسن الله عليك. وهذا ذائع شائع في لغة العرب طبعا، هذا أحد الأوجه في الآية، ولا أنا عندي وجه آخر أحسن من هذا. ليش قال عليهم ثياب سندس خضر؟ جعل الخضر للثياب الملبوسة ليس للسندس، كأن المعنى أنهم بمجرد ما أن يلبسوه تنقلب إلى خضار، وهذه صفة خاصة. طيب نكمل بعد الأذان، نعم. صلى الله شيخ عليهم ثياب سندس، إذا قلنا استبرق تكون مثل سندس استبرق، لكن هنا مضمون. طبعا هو الآن يعني هذا سندس لو كان في غير القرآن خضر واستبرق، ها؟ ثياب سندس خضر واستبرق، ثياب سندس واستبرق، إيه؟ لو كان على على على غير القرآن، غير القرآن. أي نعم. لكن هنا قال ويستبرق على مجاورة تبع الخضر، نعم. أي نعم، حسن الله عليك. ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهم الخفان، قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال هي دالة على مسح الرجلين، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنة. وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية والأحاديث التي سنوردها. ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي، حيث قال أخبرنا أبو علي الروذباري حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حموي العسكري حدثنا جعفر بن محمد القلانسي حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت النزال بن سابرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فغسل بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضلته وهو قائم، ثم قال إن أناسا يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، وقال هذا وضوء من لم يحدث. رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه. ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف وقد ضل وأضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإنك فلم يحقق ولا

عن عبيد بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار. قال فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه بقلبه إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما. وحدثنا أبو كريب حدثنا حسين عن زائدة عن ليث حدثني عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة أو عن أخي أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر قوما يصلون وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يمسه الماء فقال ويل للأعقاب من النار. قال فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئا لم يصبه الماء وأعاد وضوءه. ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيهما يجري في مسح الخف. وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى. وقد روى مسلم في صحيح الكلام فيه يعني دمج غير صحيح. ايش عندك في نسختك الشخصية؟ وجه هذه الدلالة على الشيعة وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام صح؟ ايه. وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام يعني الفاعل هو الإمام. يعني إمام أبو جعفر بيّن هذا الوجه وأنها قوية في الرد على الشيعة. نعم. وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى. وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر عن عمار بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فأحسن وضوءك. يعني حديث واضحة في أن من يترك موضع ولو موضع ظفر من قدمه يجب عليه أن يغسله وإلا يدخل تحت هذا الوعيد. نكتفي بهذا القدر، نقبل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم.